هذا نقص، هذا ماذا؟ هذا هذا والله لهو الكمال بعينه. أهل القرية طول العام يوما آية ويوما حديثا يحفظون ويعملون ويطبقون، ما يمضي العام إلا وهم أشباه الملائكة في السماء طهرا وصفاء. إذ لا سبيل لا طريق إلى إنجائنا من هذه المحن والفتن، إلى إنجائنا من هذه البلايا والرزايا، لا سبيل إلى أن نسود ونقود البشرية ونطهرها من رجس الشرك والكفر والظلم والخبث والفساد، ثم ننجيها من عذاب الخلود في عالم الشقاء. لا طريق إلا هذا، تقبلون أيها المسلمون، وإلا حسبكم ما أنتم فيه. من أين هذا يا شيخ؟ هذا من دعوة إبراهيم. كان إبراهيم يطوف بالبيت، بل كان يبني البيت، وإسماعيل ولده البار يساعده على البناء، وهما يبنيان ويتقاولان. هذه المقولات: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إبراهيم يعرف وإلا ما يعرف؟ هو يبني في البيت مع ولده ويسأل الله أن يبعث في ذرية إسماعيل الذين ما وجدوا، يبعث فيهم رسولا منهم لا أجنبي عنهم، يفعل معهم ماذا؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ماذا؟ الفيزياء، السحر، ويعلمهم الشعر، لا، ماذا؟ الكتاب والحكمة، يوم آية ويوم حديث، ويزكيهم، يغسلهم، يطهرهم، ينظفهم، لا شرك ولا غلة ولا كبر ولا حسد ولا كذب ولا خيانة ولا غش ولا خبث ولا باطل. ذي هي التزكية. أيها المسلمون، والله لا نجاة إلا مع هذا السبيل. واستجاب الله دعوة إبراهيم وتزوج إسماعيل جرهمية وأنجبت له الولد وتناسل الأولاد حتى ولد محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعاش بين شبان مكة ورجالاتها لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى بلغ الأربعين من السنين. ونودي وأوحي إليه وطبق دعوة إبراهيم، فجمع المؤمنين والمؤمنات في دار الأرقم ابن أبي الأرقم محاصر من قبل المشركين، وكان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما هاجر ما إن نزل بقباء بديار بني عوف حتى بنى مسجد قباء في بحر خمسة أيام، وجمع فيه المؤمنين والمؤمنات، يفعل معهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وغادر ديار بني عوف إلى ديار الأوس والخزرج، إلى ديار أخواله بني النجار، ما إن بركت ناقة هنا حتى قالوا اتركوها هنا يبنى المسجد، وبنى مسجده هذا ورب الكعبة، وكان يحمل اللبن على كتفي الشريفتين ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة يتقاولونها تنشيطا لهم وذكرا لربهم وطلبا من مولاهم. فبنى هذا المسجد وحقق الله دعوة إبراهيم. فكان يجلس لهم كالبدر، ماذا يعلمهم؟ السحر، التجارة، الفلك، الطب، هذا يطلبونه خارج المسجد. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، واسمعوا الله تعالى يمتن عليكم بهذه المنة فيقول في آيتين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولما عرف العدو هذا أبعدكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم من 800 سنة أبعدوكم من المساجد وشغلوكم بغيرها، فحصل الذي حصل، الموت الكاملة، ما نحن بشيء. هيا نعود، هيا نرجع. أو يقولون هذا تزمت، هذا تنطع، خلي الناس يشتغلون، أتركهم في متاجرهم. يا بلها يا أغبياء، أنتم موقنون بأنكم تنزلون السماء في ديار الإنعام الإلهي وإلا لا؟ فإن قالوا دعنا من هذا قلنا أنتم ملاحدة علمانيون كفار مشركون لستم بمسلمين. وإن قالوا نعم الدار الآخرة الجنة ارتادها رسول الله ووطئها بقدمي الشريفتين ورأى قصورها وحورها ونعيمها وعاد في ليلته، ما هي قضية خبر رؤيا عين وفيها مواكب، مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكلنا أمل ما إن تخرج هذه الروح إلا ويعرج بها إلى ذلك الملكوت الأقدس. ما نريد أن نهبط إلى سجين مع الهابطين من عبدة الهوى والدنيا والشياطين. دعونا هذه الساعة والنصف، ثم لنا منطق حكيم. يا حكومة عندكم أجهزة البوليس والأمن وإلا لا؟ موجودة. هل امتنعت السرقة من دياركم؟ هل انقطع الخبث والزنا؟ هل انتهى الظلم والشر والفساد؟ الجواب لا لا لا. هل أهل القرى يتراحمون؟ لا يميت بينهم جائع ولا يمشي بينهم عاري ولا يجلس بينهم ضال ولا جاهل؟ الجواب لا لا لا. ماذا نفعتكم قواتكم وتخطيطكم وسياستكم؟ إنكم هابطون وأنتم لا تدرون. هيا بنا عاما واحدا نلزم أهل القرية وأهل الحي بمرسوم من وزير الداخلية لا يتخلف مواطن أبدا، كل ليلة من المغرب إلى العشاء، يوم آية ويوم حديث، وهم يتلقون المعرفة الإلهية، والمربي يزكي ويطهر النفوس ويطالب بما يحقق هذا الأمل عام كامل. إن بقي من يزني في القرية اذبحوني، إن بقي من يقوم ويسب ويصول ويجول كما هم الآن اذبحوني، ما يبقى شر ولا فساد أبدا. ماذا أنفقتم؟ أنفقتم ساعة ونصف، لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع، هذا فقط. قلنا لكم الأوروبيون الآن من الساعة السادسة إلى غد لا دكان ولا عمل ولا مصنع، أما تستحون؟ تقولون رجعية وتخلف وتزمت، كلمات ينفثها الشيطان في أفواه أوليائه بلا عقل ولا ذوق ولا منطق ولا كمال إنساني. هل سمعتم؟ بلغوا ليبلغ الشاهد الغائب. يا شيخ نحن أموات كيف نبلغ؟ هذه حالنا، سامحنا الله، هكذا قضى الله علينا. والآن مع الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا أجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك. لو كنا واعين إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي لبيك، ماذا تريد مني؟ كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول للناس، للتابعين وتابعيهم ممن عاصروه، اسمع، إذا سمعت القارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، أعطي أذنك مخاطب أنت، أو تقول لا لا إذن أنت كافر، لما تقول مؤمن؟ هذا خطاب كل مؤمن ومؤمنة. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا كل مؤمن ومؤمنة مخاطب، فليبشر بأن الله يخاطبه، ما يعرض. فالأبناء عندنا علمناهم هذا، إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك مستعدون. يا أيها الذين آمنوا، لماذا ناداهم بعنوان الإيمان؟ ما قال يا أيها الناس يا بني الإنسان، لأن المؤمن حي، والحي يسمع يبصر يأخذ إذا أعطيته، يعطي إذا طلبته، حي. أما الكافر ما يسمع ولا يبصر ولا يأخذ ولا يعطي. أما سمعتم المؤذن يؤذن في العالم الإسلامي والغربي والكفار يسمعون الأذان أجابوا؟ أموات. إذن فنداء الله لنا بعنوان الإيمان أولا فيه تشريف لنا قطعا، من أنت حتى يكلمك الله ويناديك؟ لو يناديك رئيس الجمهور وإلى الملك تنتفخ علينا، كيف بالذي هو رب كل شيء؟ الحمد لله أن جعلنا من أهل الإيمان، ينادينا ربنا، وما يسعنا إلا أن نقول لبيك اللهم لبيك نطيع. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. آت دساتير أوروبا والشرق والغرب خرافات ومزابل وضلالات، لن تصل إلى هذا المستوى في آية واحدة. أوفوا بالعقود، ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد التزم، إذا عاهد إذا تعاقد لن ينكث ولن ينقض ولن يخون عهده أبدا. اكتب أو لا تكتب، هل يوجد هذا عند الغافلين؟ أوفوا وفوا بالعقود وما أكثرها. أول عقد تذكرونه وإلا لا؟ أول عقد بينكم وبين الملك جل جلاله وعظم سلطانه جاء في صورتنا هذه بعد آيات واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد أعلن عن العقد وموافقته عليه ورضاه به وليلتزم. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد أعطى لله عهدا وميثاقا أن يعبد الله وحده لا شريك له من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعبد الله أو عبد معه غيره أو عبده بالبدع ولم يعبده بسنة الرسول فقد خان عهده ونقضه ويلقى جزاءه. أول عهد هذا وعقد أوفوا بالعقود. ثم تأتي العقود، عقود البيع الشراء الإيجار العمل عقد النكاح عقود. ما من عقد إلا والمؤمن ملتزم ولو يموت لن يخون عبد الله عهده. كيف حالنا أيها المسلمون في العقود؟ تعرفون وإلا لا تعرفون؟ لا وفاء إلا ما قل وندب، بل نحتال على نقض العهود لمصلحة تلوح في الأفق ولا وجود لها. إذن ما بلغنا هذا الأمر؟ نعم ما بلغنا. هل اجتمعنا على القرآن هكذا ندرسه؟ قولوا اجتمعنا. لا، نقرأ على الموتى ونجتمع في المقاهي والملاهي. أنى لنا أن نعرف؟ أوفوا بالعقود. أول عقد يا عبد الله يا أمة الله تم بينك وبين الله يوم ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فوفي لله أي أعبده ولا تعبد معه سواه، لأن هذا معنى لا إله إلا الله. واعبده من طريق رسوله، لأنك تقول أشهد أن محمد رسول الله، فلا تعبده ببدعة ولا ضلالة ولا خرافة، اعبده بما شرع رسوله لك. هيا نوفي بهذا ولا لا؟ وفينا يا ربنا هذا العقد إن شاء الله وفينا به. لن نعبد غير الله ولن نتخلى عن عبادة الله ولو حرقنا ولو صلبنا ولو قطعنا، ولا نعبد الله ببدعة ولا خرافة ولا ضلالة، نعبد الله بما يبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وباقي العقود إيجار كيرا نكاح، تعقد على زوجتك لا تنقض هذا العهد بدون موجب ولا مقتضي، هذا طابعنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا قرأنا في كتاب ربنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا خيانة ولا نكث ولا نقض، حتى لو عاهدنا اليهود والنصارى نوفي ولا ننقض عهد أبدا، نحن المعروفون بالوفاء والالتزام بالعهود. وإن شاهدنا من العدو تحركات وعرفنا أنه يريد أن يمكر بنا، حينئذ نعلن في صراحة ووضوح حل العقد. واقرأوا سورة الأنفال. إذن ثم قال تعالى ماذا؟ هاتوا أحلت لكم بهيمة الأنعام. يمتن الله علينا يذكر منته ونعمته علينا لنقول الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد على هذه النعمة. أية نعمة هذه؟ أن أحل لنا بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل، البقر، الغنم. الإبل، البقر، الغنم، زيد 8 أزواج، من الإبل 2، ومن البقر 2، ومن الظأن 2، ومن المعز 2. كم؟ 8 أزواج ذكر أنثى. الغافل ما يدري كيف يمتن علينا بهذا، ونحن نقول أمك هي التي خلقت لك النعجة، هي التي أسالت حليبا، هي التي وفرت الصوف فوق ظهرها، هي التي سخرتها ودللتها، من فعل هذا؟ الله. من جعل البعير يبرك على جسمه فتعلوه وتركب عليه وتحلب أنثاه وتملأ سطلك من اللبن ويلد لك الحوار فتربي وتبيع وتشتري؟ من فعل هذا؟ ها مسيو فلان، خذ شوف، قولوا الله. يمتن علينا بهذه النعمة المشاهدة بين أيدينا، كيف ناكل اللحوم ونركب الظهور لولا أنه خلق وآذنا وأحلت لكم. من أحل؟ الله. لو حرم علينا لحم البقر أو الغنم كما حرم الخنزير والكلب ناكل؟ ما ناكل، نحرم. لكن من علينا بمن عظيمة أن آذن لنا وسمح لنا وقال كلوا، كلوا مما ذكر اسم الله عليه، بسم الله، واذبح البقرة والثور والجمل والناقة والعنز والتيس والكبش والنعجة، خالقك امتن عليك هذا. قبل هذه الساعة كان يخطب ببالكم هذه نعمة؟ ما كان. لكن لما قرأنا كلامه وعرفنا أحلت لكم. من المحلل؟ هو بهيمة الأنعام، وهي 4: الإبل والبقر والغنم، ذكر وأنثى، أو صنفان: الماعز والنعاج، الماعز والغنم. فهمتم معنى قولي أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ قولوا الحمد لله، اللهم لك الحمد، أحللت لنا ما به قوتنا، ما به حياتنا، اللهم لك الحمد والشكر. إذ تعالى إذا من بنعمة معناه يقول اشكروا أزيدكم، اشكروا أزيدكم، لا تكفروا فنحرمكم ونقطع عنكم. أما قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فوق ما تتصورون. شخص في نعيم فإذا هو مبلس يعيش في الفقر المدقع. أحلت لكم بهيمة الأنعام، زيدوا الآية، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم فإنه غير حلال. ما الذي يتلى علينا بعد 4 آيات؟ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما معنى وما أهل لغير الله به؟ الذي يذبح لسيد عبد القادر وسيد مبروك وسيد البدوي وسيدي نافع وسيدي فلان، هذه الشريمة، هذه شات سيدي عبد القادر، لا إله إلا الله. وما أهل به لغير الله، ما عندنا من نذبح له شاء أو حتى عصفورا، ما لنا إلا هو ولينا ومولانا. وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الذئب أخذها، جرحها، أدركت حية، اذبحها وكل إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه التذكارات ينصب نصب يقول هذا تذكار يذبح له. نحن التزمنا بمبدأ لا إله إلا الله فلا نعبد إلا الله، والله ما نذبح عصفورا لغير الله. تعرفون العصفور أصغر مخلوق، ما عندنا من نتقرب إليه إلا الله. فلما جهنا لما يشتري الرجل الشاة يقول إذا ولدت تيسا وهو لسيدي عبد القادر، يغرس البستان يقول هذه النخلة لسيدي فلان، عرفتم ولا لا؟ وفضحهم الله في صورة الأنعام فقال اسمع: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. الحمد لله أن أنار الله بصائرنا، أنار قلوبنا، أن علمنا الهدى، أن أصبحنا عالمين عارفين بظاهر البطون وخافيها وظاهر باطنها بهذا النور الإلهي. والقرآن نقرأ على الموتى فلهذا ما علمنا شيئا. وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهو حرام ما أحله، غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. يا من أحرم بحج أو عمرة، حرام عليك أن تصيد غزالة أرنبا حمار وحش بقر وحش عصفورا حمامة طيرا أبدا، غير محل الصيد وأنتم حرم. فمن قال لبيك اللهم لبيك، لو مر بين يديه غزال لو حك راسه عليه بقرنه لا حق له أن يأخذه، لو وجدته في ظل شجرة والشمس حارة لا يجوز أن تقول بعد بعد يا غزال أنا أولى بهذا، ما أنت أولى به، لا إله إلا الله. غير محل الصيد وأنتم حرم. ومن هذه الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن عرفتم معنى غير محل الصيد ولا لا؟ أباح لكم بهيمة الأنعام إلا الذي تلون عليكم، وقال أيضا حال كونكم غير محل الصيد، لا تحل الصيد يا راضي وأنت محرم، انتبه. ثم قال إن الله يحكم ما يريد. الذي يرفع راسه ويحب يجادل يقول لماذا أباح هذا أحرم هذا وآذن لنا في هذا ولم يأذن لنا في هذا، عيب هذا الكلام تقول، حرام عليك، من أنت وما أنت حتى تجادل الله؟ إن الله يحكم ما يريد، يمنع ويبيح، لا لأنه الجبار ومالك كل شيء والواحد القهار فقط، بل لأنه يعلم الداء والدواء، يعلم ما يضر بالروح البشرية وما ينفعها، ما يرفعها وما يضعها، إنه العليم الحكيم. فسلم له، يحكم ما يريد لأنه العليم الحكيم الرؤوف الرحيم. ما يحل لعباده السم، هل آذن لكم في السم؟ هل آذن لكم في الاحتراق بالنار؟ هل آذن لكم في كثرة الطعام حتى التخماء؟ الجواب لا لا لا لا، لم يأذن إلا فيما هو طيب ينفعنا لنواصل العبادة والذكر والشكر لله. هيا نعيد الآية مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهمتم معناها؟ حفظتم الكلمات الطيبات؟ هنيئا لكم. هكذا المعلم يجلس لكم في القرية أو في الحي كل ليلة طول العام، بمجرد ما يصلكم كتاب المسجد تفعلون هذا، واتصل وزير الداخلية يقولوا خلينا نجتمع نتلو كتاب الله. وهذا شرح الآيات كما في الكتاب لتكونوا على علم. الشرح قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ناداهم جل جلاله وعظم سلطانه بعنوان الإيمان ليأمرهم بأمر فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم، وهو أمر عظيم لتوقف كمالهم وسعادتهم عليه، وهو الوفاء بالعقود. وما أكثر العقود، منها العقد الذي بينهم وبين الله، إذ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عاقد وعاهد ربه أن يعبده وحده لا يشرك به لا شريك له بما جاء به رسول الله، أن يعبد الله وحده لا شريك له بما يعبده بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، متى؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ثم عقود البيع والشراء والإيجار والنكاح وسائر العهود التي تتم بين الإنسان وأخيه الإنسان، فلا ينكثها ولا يخلفها. ومتى أوفى العبد بهذه العقود ووفى لأصحابها بها فقد ظفر بالسعادة وفاز بالكمال. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بنعمة إحلاله بهيمة الأنعام لهم يأكل ويركب. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم الأزواج الثمانية. واستثنى تعالى ما حرمه عليهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على الأصنام أو القبور أو المزارات، كما نبههم إلى عدم استحلال الصيد حال إحرامهم، أي وهم محرمون بالحج أو العمرة. ثم بين لهم أن الله تعالى أن لله تعالى أن يحلل ويحرم ما يشاء، إذ هو الإله الحق فهو يحكم ما يريد فلا اعتراض عليه، إذ هو العليم بمصالح عباده فيبيح ويحظر لصالحهم، فاحمدوه واشكروه. الحمد لله. هنا إرشادات للمربي يا من تجلس لإخوانك في القرية. أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة وكرر قراءتها حتى تحفظ كما علمنا. ثانيا اقرأ الشرح وبين ما قد يخفى على المستمعين حتى يفهموا. ثالثا ذكرهم بوجوب الوفاء بأي عقد أو عهد بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان. رابعا ذكرهم بنعم الله تعالى ليشكروه حتى تزيد النعم وتبقى وتدوم ولا تنقطع. علمهم أن الميت والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله لا يحل أكله إلا للضرورة. سادسا علمهم أن الصيد محرم على المحرم حتى يتحلل من إحرامه، أما وهو محرم فلا يحل أن يصيد، فإذا تحلل يصيد على شرط ما يصيد في المدينة أو مكة، مكة حرام والمدينة حرام، لكن خارج الحرم يصيد. هذه آية الليل وغدا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.